الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل أحسن الله إليك، إذا شكت في بعض أخلاق زوجها فهل لها أن تفتش جواله دون علمه؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل وجوب إحسان الظن في المسلمين إلا إذا ظهرت قرائن تخالف أو تدل على خلاف ذلك. فالذي أدل عليه هذه المرأة أن تعتمد حسن الظن في زوجها، وأن تتقي الله فيه، وأن لا تنقب ولا تظن به إلا خيرا، وأن لا تفتش في جواله، وأن لا تتعرض لشيء من خصوصياته التي تثير حفيظة غضبه حتى لا تجني على نفسها بيدها، وأن تستعيذ بالله عز وجل من هذا الذي ورد عليها في ذهنها. فإن ما ورد عليها أظنه والله عز وجل أظنه والله أعلم إنما هو تسويل من الشيطان الرجيم، يريد أن يفسد علاقتها مع زوجها، ويريد أن يهدم حياتها. ولذلك أدلها على أن تعتمد القاعدة التي قررتها في أول هذه الفتية، وهي أنه متى ما عرض الشك في أحد المسلمين أي في حاله، فإننا نعمل معه بإحسان الظن فيه. وعلى ذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. والمتقرر عند العلماء أن من مقاصد الشريعة سد أبواب الخصومات والنزاع وإغار الصدور، ومن أعظمها إساءة الظن في الناس. فإن زوجك إذا علم أنك قد أسأت الظن فيه واتهمتيه بمثل هذا الاتهام العظيم الخطير، فإنه لن يصفو قلبه لك بعد ذلك، وسوف تثور بينكما الخصومات العظيمة والنزاع والشقاق الذي قد يفضي إلى الطلاق، وهي النتيجة التي يريدها الشيطان من نفخ كير هذه الوسوسة في قلبك حتى تتهمي زوجك بها. فإذا كنت لم تفعلي شيئا إلى الآن فإياك ثم إياك أن تفعلي، وحاولي أن تستعيذي بالله عز وجل من شر ما تجدينه من الوسوسة في صدرك في زوجك، وأحسن الظن فيه، أخرج ما في قلبك من سوء الظن حتى تستقيم حياتكم. أسأل الله أن يكفيكم شرور أنفسكم وسيئات أعمالكم، والله أعلم.